قال إنك تواصل. قال لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى أو إني أبيت أطعم وأسقى. اختلف العلماء في معنى هذا الحديث. ما معنى أطعم وأسقى؟ بعض أهل العلم قال على ظهري وهذا الذي موافق عليه. دائما أنا أذكر لكم في تفسير القرآن الكريم التفاسير ما شاء الله عند 10-20-30 قول في آية واحدة، فتنظرون من تلك الأقوال أقربها إلى ظهر لكم فترجعون ذلك ويكون مذهبكم هذا. وفي الحديث كذلك يأتي هنا شعب فلان فسر مالك قال الشافعي قال كذا، فتنظرون إلى ما هو أقرب إلى الظاهر فتمسكوا به، لأن الظاهر هو الذي كلفنا به ولو ما كلفنا بما وراءه إلا إذا كان هناك أدلة تصرفنا عن ذلك. وهنا طعام وشراب ظاهر حقيقي، فقالوا لا هذا ينافي الوصف. إذا كان في الليل يأكل طول الليل من وين يوصل هذا؟ قلنا الأكل والشرب الدنيوي هو المحظور، وأما إذا كان من غيب الله من طعام الجنة وآتاه وأعطاه إكراما له وتبجيلا له هذا أمر آخر، هذا خارج من هذا، وهذا أولى التأويل في هذا. وبعضهم يقول يريد دون الله سبحانه وتعالى كما قال إبراهيم تغذية مغد، يعني بذلك وأجد قوة الشارب والطاعب. لكن نقول لا مانع من ذلك، لأن ظاهر الحديث قال أطعم أبيت يطعمني ربي ويسقيني، هذا ظاهر اللفظ. فإذا ماذا نقول؟ إن مثل هذا لا يفطر، لا يجعل مفطرا حتى يتنافى مع الوصال. فإذا ما يعني ليس علينا شك فيه أو توقف في هذا المعنى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.